الساعة 3 الفجر بلاغ يوصل لرجال الأمن في محافظة المنيا عن جريمة بشعة وصعبة جدا، ومسرح جريمة مليان تفاصيل، واللي توقعوا رجال الأمن في البداية يطلع أقل بكتير من الحقيقة. الجاني والمجني عليه غلطانين، والضحايا ملهمش ذنب في أي حاجة. رد شرف في القصة الكاملة. ٢٠١٢ في محافظة المنيا، وتحديدا داخل واحدة من القرى هناك، بلاغ يوصل من الأهالي الساعة 3 الفجر بوجود مذبحة بمعنى الكلمة، واللي ارتكب الجريمة دي هرب وملحقش أي حد يشوفه. فيتحرك رجال الأمن على عنوان البلاغ. بس قبل ما نكمل أحب أوضح لحضراتكم إن إحنا غيرنا كل الأسماء الحقيقية، وده لأسباب هتفهموها لما تعرفوا القصة في الآخر. المهم يلا نكمل. رجال الأمن توصل على عنوان البلاغ، وهو بيت كارم، الشاب اللي عنده 38 سنة ومتجوز وعنده 3 أطفال، شغال تاجر وشخص ناجح ومعروف جدا في القرية دي. والبيت ده كان أشبه ببيت العيلة، كارم ومراته وأولاده التلاتة عايشين فيه، وكمان أخوه ومرات أخوه، برغم إن أخوه مسافر برا وشغال في واحدة من دول الخليج، لكن مراته وأولاده برضو عايشين في نفس البيت، وكمان معاهم الجد والجدة. البيت عبارة عن دور أرضي زيه زي معظم البيوت اللي موجودة في القرى هناك، ومتقسم من جوه لأكتر من أوضة، وكل عيلة من العائلات اللي عايشين في البيت ده عندهم أوضة خاصة بيهم. رجال الأمن لما توصل تلاقي الأهالي متجمعين حوالين البيت، وفي نفس الوقت واقف معاهم مرات أخو كارم واللي كانت مصدومة من المنظر اللي شافته. ويبدأ رجال الأمن ورجال المعمل الجنائي يدخلوا البيت علشان يشوفوا منظر بشع جدا. ولاد كارم التلاتة مقتولين جوه البيت، الابن الأكبر وعنده 12 سنة مقتول وجثته موجودة على السلم الداخلي اللي بيطلع على السطوح، وكان مضروب أكتر من مرة بسكينة وكان غرقان في بركة دم. بس رجال الأمن لما تقرب منه تلاقيه لسه عايش، بس طبعا فاقد الوعي تماما. بسرعة رجال الإسعاف اللي كانوا موجودين معاهم ينقلوا الابن الأكبر على المستشفى علشان يحاولوا ينقذوه. ويلاحظ رجال الأمن إن البيت ضلمة، مع إن الكهرباء في المنطقة في الوقت ده ما كانتش مقطوعة، ومع أول دخولهم لمسرح الجريمة يكتشفوا إن الكهرباء مقطوعة بفعل فاعل، يعني في شخص نزل المفتاح الرئيسي بتاع الكهرباء. ويكمل رجال المعمل الجنائي فحصهم لمسرح الجريمة علشان يلاقوا جثتين تانيين لطفلين موجودين في غرفة من الغرف، مرميين على السرير ومضروبين أكتر من مرة بسكينة، بس الزيادة إن عندهم جرح واضح جدا في الرقبة هما الاتنين، فمن الواضح كده إن الطفلين دول اتذبحوا. الطفل الأول وكان عنده 10 سنين، والطفل التاني كان عنده 8 سنين. جريمة صعبة جدا، 3 أطفال اتقتلوا بطريقة غريبة. الطفل الأول عنده 12 سنة، والتاني 10 سنين، والتالت 8 سنين، ومقتولين بطريقة فيها انتقام مش عادي. والابن الأكبر هو الوحيد اللي لسه عايش، بس طبعا حالته الصحية صعبة جدا. ويلاقي رجال الأمن قميص أبيض موجود على السلم الداخلي اللي بيطلع على السطوح، ده غير إنهم لقوا فردة حذاء موجودة على السطوح، وواضح جدا إن الحاجتين دول بتوع اللي ارتكب الجريمة. وبعد ما يتم رفع البصمات من مسرح الجريمة ورجال المعمل الجنائي تنتهي تماما من فحص مسرح الجريمة، يتم نقل الجثتين بتوع الأطفال على الطب الشرعي، وده لتحديد زمن وسبب الوفاة. ويبدأ رجال البحث الجنائي في سؤال الشهود، وطبعا كانت البداية مع مرات عمهم اللي قالت انهم كلهم كانوا نايمين في حالة هدوء تماما، وكانوا مشغلين المروحة علشان الدنيا كانت حر. ومرة واحدة الساعة 2 بالليل النور اتقطع، وهي قلقت من النوم بسبب زيادة درجة الحرارة بعد ما المروحة وقفت، لكن بعد شوية قالت ان النور قطع عادي، فرجعت نامت تاني جنب ولادها. بس على الساعة 2 بالليل سمعت صوت الابن الأكبر وهو عمال يصرخ وبيقول إن في حد في البيت بيحاول يقتلهم، وبيطلب منهم كلهم محدش يخرج من الأوضة بتاعته خالص. وبعد شوية سمعت إخواته الاتنين كمان عمالين يصوتوا بصوت عالي، وخافت تفتح الباب لأنها كانت خايفة على ولادها جدا، بس كانت لسه سمع صوت حد موجود في البيت. وبعد فترة قليلة جدا صوت الأطفال التلاتة اختفى تماما، فلما لقت ان الصوت هدي تماما فتحت الأوضة علشان تشوف فيه ايه، فخرجت بره ومن كتر الضلمة ما كانتش شايفة اي حاجة. لمحت شخص بيجري على السلم وبيطلع على السطوح بسرعة جدا، وساعتها من كتر الضلمة ما كانتش شايفة اي حاجة، ووقتها قعدت تصرخ بصوت عالي وتستنجد بالناس. ولما راحت على باب البيت وفتحته، النور اللي دخل من الشارع وراها ان جثة الابن الكبير مرمية على سلم البيت الداخلي وغرقان في دمه، وفي ساعتها فقدت الوعي تماما. والاهالي اتجمعوا بسرعة على صوت الصريخ وحاولوا يفوقوا فيها، وساعتها عرفوها ان مش الابن الكبير بس اللي مات، دول التلات أطفال ماتوا. وأكدت لرجال الأمن إنها ما لحقتش تشوف أي حاجة من ملامح الشخص اللي عمل كده، لأن الدنيا كانت ضلمة وخطواته كانت سريعة جدا. ويسأل رجال الأمن كارم والد الأطفال التلاتة، واللي أكد إن الطبيعي بتاعه إنه بيرجع البيت كل يوم الساعة 11 بالليل، لكن اليوم ده وبالصدفة كان عنده سهرة مع مجموعة من التجار صحابه، وده مش بيحصل كتير. ويسأل رجال الأمن كارم هل عنده خلافات مع أي حد، لكن بيأكد لرجال الأمن إن علاقته بكل الناس كويسة جدا. ولما يسألوا عن والدة الأطفال التلاتة فيقول كارم إن برضه بالصدفة كانت بايتة عند أهلها في اليوم ده. الصورة الأولى هنا عند رجال الأمن إن المقصود بالجريمة دي هو كارم وولاده التلاتة، لأن كل اللي موجودين في البيت كويسين وما حصل لهمش أي حاجة، حتى ما حصلش معاهم أي تهديد. واحتمال بنسبة كبيرة يكون كارم عنده خلاف مع أي حد من التجار ويكون هو اللي عمل كده. وكان السؤال هل اللي جاي البيت كان يقصد أن يقتل كارم ولما ما لقاهوش قتل ولاده، ولا الخطة من الأول أنه يقتل ولاد كارم؟ والسيناريو الأول اللي رسمه رجال المعمل الجنائي أن اللي ارتكب الجريمة دخل البيت من خلال السطوح، وبعدها دخل من السلم الداخلي، ولما نزل وقعد جوه البيت قطع الكهرباء متعمد علشان حد من الولاد التلاتة يطلع بره. ولما الابن الكبير طلع علشان يشوف الكهرباء مقطوع عليه هجم عليه وقتله، ولما اخواته الاتنين ظهروا عمل فيهم نفس الموضوع، وبعدها هرب برضو من خلال السطوح. بس يلاقي رجال الامن ان ظهر البيت في مجرى مائي من نهر النيل موجود، والمكان نفسه صعب حد يمشي فيه بسهولة، بس الاكيد ان اللي هرب هرب من المنطقة دي، لان كل السكان والاهالي في الوقت ده قال انهم ما شافوش اي حد بيجري. ولما بدأ رجال الامن يسألوا الاهالي عن كارم ومراته وولاده التلاتة وشكل علاقتهم بالناس، الكل اكد ان كارم علاقته حلوة بكل الناس، وشكروا في مراته وفي ولاده التلاتة، وانهم زعلانين جدا من اللي حصل في بيت كارم. ولان العلاقة بين الاهالي في القرى بيكون فيها حجم كبير من السرية واعتبارات تانية كتير، فرجال الامن كانوا حاسين ان الاهالي عايزين يقولوا حاجة لرجال الأمن، بس في نفس الوقت جواهم حاجة أكبر منعاهم إنهم يتكلموا. ويمر اليوم التاني ورجال الأمن تعتمد على المصادر السرية علشان يوصلوا للمعلومات اللي الأهالي مش عايزين يقولوها، وفي نفس الوقت تظهر والدة الأطفال التلاتة. ولما تقابل رجال الأمن تقول لهم إنها كانت بايتة في بيت أهلها عادي بالصدفة، بس وهي بتقول كده كان باين على ملامح وشها إنها ست مكسورة بعد ما فقدت ولادها، بس في نفس الوقت ملامح وشها كلها بتتغير أول ما بتجيب سيرة كارم جوزها، واللغة اللي كانت بتتكلم بيها مع رجال الأمن كأنها كانت عايزة تقول إنها بتحمل كارم كل المسؤولية. وبعد ما يخلص التحقيق يتحرك كارم ومراته على المستشفى علشان يكونوا جنب ابنهم الكبير اللي كان موجود جوه العناية المركزة، لأن حالته الصحية كانت صعبة جدا. وتبدأ المعلومات السرية توصل لرجال الأمن، واللي أولها إن مرات كارم ما كانتش بايتة بالصدفة عند أهلها، وإنها كانت متخانقة مع كارم لأنه على علاقة بست تانية، والست دي اسمها ريم، وريم دي تبقى بنت واحدة من العائلات اللي ساكنين في نفس الشارع. بس المشكلة ان ريم تبقى ست متجوزة ومخلفة. والمعلومات السرية كمان اكدت ان فعلا كارم كان على علاقة بريم، وان اكتر من حد من اهالي المنطقة شافهم كذا مرة مع بعض. وفي نفس الوقت كارم وريم كانوا بينكروا ان بينهم اي علاقة، ويتأكد رجال الامن من صحة المعلومات دي لان العيلة الوحيدة اللي مظهرتش خالص ولا ظهر عليها تأثر بعد الحادثة هي عيلة ريم، برغم انهم ساكنين في نفس الشارع. المهم نوصل لليوم الثالث، وللأسف الابن الأكبر يتوفى، وطبعا يدخل كارم ومراته في حالة انهيار لأنهم كان عندهم أمل كبير إن الابن ربنا يكتب له الحياة. وساعتها عدد كبير من الأهالي قرروا إنهم يحكوا لرجال الأمن المعلومات اللي ما كانوش عايزين يقولوها، لأنهم كانوا متأكدين إن الجريمة دي بسبب العلاقة اللي بين كارم وبين ريم. وفعلا عدد كبير من الأهالي قالوا لرجال الأمن نفس المعلومات اللي المصادر السرية قالتها، بس زودوا شوية حاجات مهمة جدا، بمعنى أصح كملوا باقي أجزاء القصة بتاعت ريم وكارم. من أكتر من 12 سنة كارم اتقدم لعيلة ريم علشان يتجوزها، بس للأسف عيلة ريم كان كلها تجار وناس أغنياء، وفي الوقت ده كارم كانت ظروفه المادية صعبة جدا، وعلشان كده أهل ريم رفضوا الجوازة دي تماما. وبعدها بمدة قليلة كارم اتجوز واحدة قريبته، ووعدها ساعتها انه هيخلي حياته اللي جاية محور اهتمامها، مراته وولاده اللي جايين في المستقبل. انما ريم علاقته اتقطعت بيها تماما، وبعد فترة ريم كمان اتجوزت، وبعدها تمر سنين والعلاقة اللي بين كارم وبين ريم فعلا مقطوعة، والاتنين بقى عندهم بيت وبقى عندهم اطفال. وكارم طول السنين دي كان عايز يثبت لريم والاهل ريم انهم خسروا الجوازة دي تماما، وان كارم عايز يقول لهم انه راجل ناجح بكل المقاييس. فقعد طول الفترة دي بيشتغل كويس جدا لحد ما بقى تاجر بمعنى الكلمة، ووقتها قدر يحقق الجزء اللي كان ناقصه ساعة لما تقدم لريم علشان يتجوزها، وده على عكس اللي حصل في حياة ريم تماما. ريم لما اتجوزت من شخص ما عندوش اي طموح ولا اي فكرة للنجاح، وعلشان كده بعد فترة من الجواز جوزها سافر لوحدة من الدول العربية علشان يشتغل هناك، وساب ريم وولاده يقعدوا في البلد جنب اهلها وعيلتها. بس من 4 سنين بالظبط، وتحديدا سنة 2008، ترجع تاني العلاقة اللي بين ريم وبين كارم، بس العلاقة دي كانت ظاهرة قدام الناس انها علاقة عادية جدا، وده بحكم الجيرة والعشرة اللي بين الاهالي. وبرغم ان مرات كارم كانت رافضة شكل العلاقة دي، لكن كارم كان بيأكد لها كل شوية انها علاقة عادية وما فيهاش اي حاجة. وبعد كام سنة مرات كارم تتأكد ان كارم وريم على علاقة ببعض، ده غير ان عدد كبير من اهالي المنطقة شافوا كارم وريم في اكتر من مكان. والحد هنا تخلص المعلومات اللي الاهالي قالوها لرجال الامن، بس طبعا كلهم اجمعوا انهم شاكين ان اللي ارتكب الجريمة دي هم اهل ريم، وده انتقاما لشرفهم بسبب علاقته ببنتهم. ولما تتعمل تحريات أمنية عن أهل ريم، يتأكد رجال الأمن إنهم كانوا على علم بالعلاقة دي، وإنه اتعمل قعدة عرفية بين أهل ريم وأهل كارم علشان يحلوا الموضوع ده بينهم والموضوع يتقفل تماما. لكن وقتها ريم أنكرت إنها على علاقة بكارم، وكارم قال نفس الكلام. بس يعرف رجال الأمن إن ريم حاولت تهرب أكتر من مرة من أهلها لأنها كانت خايفة من رد فعله. ولما يتعمل تحريات أمنية عن أهل ريم ورصد كل تحركاتهم وقت الجريمة، يتأكد رجال الأمن إن كل أفراد العيلة بتاعت ريم اللي قاعدين جوه المنيا ملهمش علاقة بالجريمة دي خالص، ده غير إن كل واحد فيهم قدر يحدد هو كان فين وقت وقوع الجريمة. ده غير إن كارم لما لقى إن الموضوع ده تعرف عند رجال الأمن، قال إن الناس كانت شكة إن في علاقة، بس هو مش متوقع أبدا ان الانتقام منه يكون بالشكل ده. والغريبة ان ريم مختفية تماما، ووقتها الاهل قالوا ان ريم مسافرة القاهرة عند اهل جوزها علشان تغير جو شوية. يمر اليوم الرابع على الجريمة، معلومات كتير موجودة قدام رجال الامن، لكن مفيش متهم محتمل يكون هو اللي ارتكب الجريمة. ومع توسيع دايرة البحث توصل معلومة مهمة لرجال الأمن إن ريم عندها أخ اسمه سعيد شغال عامل رخام ومقيم في القاهرة، وإنه ما جاش المنيا خالص ولا أثناء الجريمة ولا قبل الجريمة فترة طويلة. بس المعلومات اللي توصل إن سعيد أخو ريم كان عارف إن كارم على علاقة بيها، وإن سعيد عصبي جدا وما عندوش تحكم في تصرفاته. لكن المعلومات كمان بتأكد إن سعيد ما تحركش من القاهرة تماما، ده غير إنه أثناء التحقيقات في الأيام الأربعة اللي فاتوا محدش جاب سيرة سعيد خالص، لأنه فعلا محدش شافه ولا لمحه في القرية تماما. لكن رجال الأمن يجيلها شك إنه احتمال سعيد ما يكونش هو اللي ارتكب الجريمة، ويكون أجر حد واداله فلوس علشان يروح ويعمل كده. فيقرر رجال الأمن إنهم يكثفوا المعلومات الأمنية عن سعيد كويس جدا، لحد ما توصل أهم معلومة. العمال اللي شغالين في القاهرة مع سعيد أكدوا إن يوم الجريمة سعيد اختفى الساعة 7 بالليل، محدش فيهم يعرف سعيد ساعتها راح فين، إنما ظهر تاني يوم الصبح عادي وكمل شغله بشكل طبيعي، ومحدش عنده أي معلومة من العمال إن سعيد وقت الاختفاء راح فين. فتتحرك قوة أمنية على القاهرة وتحديدا على مكان سكن سعيد، وأول ما يتم القبض عليه يظهر عليه علامات التوتر، بس أول ما رجال الأمن تسأله يقول على طول إنه هو اللي عمل كده علشان يرد شرف العيلة. كل المعلومات اللي كانت عند سعيد عبارة عن معلومات بسبب كلام الناس، ما عندوش أي معلومة مؤكدة. فيقرر إنه يقتل كارم علشان يرد شرف العيلة، ويحط الخطة اللي للأسف ما تنفذتش زي ما هو عايز، وكان ناوي يرجع البلد تاني بعد أسبوعين ويقتل كارم ويقتل ريم. اللي حصل إن سعيد قعدت توصل له المعلومات من أهالي القرية، بس طبعا طريقة نقل الكلام لسعيد كانت صعبة جدا، فساعتها يقرر إنه هيقتل كارم ويقتل ريم. والخطة كانت إنه هيتحرك الساعة 7 بالليل ويطلع على المنيا، بس ينزل من المواصلات في قرية قبل القرية بتاعته، وده علشان يضمن إن مفيش ولا حد يشوفه، ويفضل مستخبي وسط الزراعات لحد ما الدنيا تليل تماما. وعلى الساعة 1 بالليل طلع السطوح بتاع بيت كارم ونزل من السلم على أساس إنه هيدخل البيت ويقتل كارم، ولما دخل البيت ولقى إن كارم مش موجود فقرر إنه هيقتل ولاده التلاتة علشان يحصر قلبه عليهم، وانه يفضل فاكر طول العمر ان ولاده ماتوا بسبب علاقته بريم. ولما سعيد يلاقي ان اهل البيت كلهم نايمين ومفيش حد هيتحرك من مكانه، فيقرر انه يقطع الكهرباء علشان حد يخرج من الأوضة، وكان عامل حسابه ان اي حد هيخرج كان هيقتله. لكن بالصدفة الابن الكبير هو اللي خرج الاول، واول ما شاف سعيد في وشه وقعد يصرخ قعد يضرب فيه بالسكينة لحد ما وقع على السلم، وساعتها افتكر ان الابن الكبير مات. ولما سمع أصوات إخواته الاتنين دخل عليهم وقعد يضربهم بالسكينة لحد ما فقدوا الوعي، ولما سمع صوت مرات عمهم وهي بتنده عليهم فدبحهم علشان يتأكد إنهم ماتوا، وهرب من البيت بسرعة على أساس إنه يروح على بيت أهله علشان يقتل ريم. لكن هدومه كان كلها دم، وساعتها كلم واحد قريبه وحكاله على كل اللي حصل، فقريبه قاله إن ريم أصلا مش موجودة في البيت، فاتفق معاه انه هيقابله في منطقة بعيدة شوية، بس المهم انه ينزل ويعوم في النيل علشان يغسل هدومه وجسمه من الدم، وانه هيقابله يديله هدوم نظيفة علشان يرجع على القاهرة بسرعة وكأنه ملوش علاقة بأي حاجة. وفعلا سعيد يعمل كده، ولما يوصل القاهرة يقرر انه بعد اسبوعين هيرجع تاني بنفس الخطة ويقتل كارم ويقتل ريم. فيتم طبعا القبض عليه وتقديمه للمحاكمة بتهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد. سعيد طول الوقت بيقول انه عمل كده علشان يرد شرف العيلة، والحقيقة ان ولاد كارم ملهمش علاقة بأي حاجة، وسعيد كان تحت ضغط نفسي كبير جدا بسبب كلام الناس والزيادات اللي بيحطوها في الكلام، اللي عامل زي التوابل علشان يسخن الموضوع اكتر. وكارم ما عملش حساب لأي حاجة وخلى ولاده هم اللي يدفعوا تمن العلاقة دي، ده إذا كانت فعلا موجودة. والمشكلة الأكبر مرات كارم، حتى لو عندك مشكلة مع جوزك ولادك ملهمش أي ذنب، ترميهم وتسيبيهم وملكيش دعوة بيهم ده أكبر غلط. إنما ريم قصتها مختلفة تماما، دي واحدة ما عملتش احترام لأي حد، حتى لجوزها اللي مسافر ومتغرب علشان يعرف يعيشهم حياة أحسن من اللي هم فيها. سعيد ارتكب جريمة قتل بشعة، بس الدرس الأهم اوعى كلام الناس يخلوك تتصرف كده، حاول تحل مشاكلك بأي طريقة غير إنك تضيع نفسك وتضيع مستقبلك، وعارف كويس إن اللي جوه الموضوع غير اللي بره الموضوع خالص وبيتفرج عليه. وعلشان كده مستني رأيكم في كارم ومراته وريم وتصرف سعيد. سلام عليكم.